فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال: صدقت، ولو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال: قلت: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. ضرر الإمام مسلم. حديث سعد ابن هشام ابن عامر، أبوه جده صحابة، هشام صحابي جليل بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جده عامر استشهد يوم أحد، كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فاستشهد عامر، لذلك لما قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. فترحمت عليه وقالت: خيرا. قال: كان من أفضل الناس رضي الله عنه، استشهد يوم أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من الخزرج. هم منين؟ من الخزرج. كان في قصة سعد إن هو كان يجالس دائما السلاطين ويركن إليهم، ودي ما كانتش عادة الصالحين إن هم يركنوا إلى الأمراء ولا إلى السلاطين، فمعنى إن هو كان يركن إلى السلاطين هو كان عاجبه إيه؟ كان عاجبه الإمارة وكان بيسعى إليها، وإن إحنا أصلا أهل إمارة الخزرج. خدت بالك أنت؟ تعرف كان مين سيد الخزرج لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سعد بن عبادة. وكان مين متأهل أن يقود؟ عبد الله بن أبي بن سلول، فتح الله عليك يا شيخ محمد. خدت بالك؟ فالخزرج يعني إيه؟ فيهم الإمارة، فهو كان حابب إن هو يتقرب منهم عشان يوصل. فراح أبوه أخده، قال: والله لا تخرج من هنا، في رواية أنه قيده كتفه حتى تظاهر القرآن، يعني تحفظ القرآن عن ظهر قلب. وفعلا لم يخرج حتى ختم القرآن، فلما حفظ القرآن تغير قلبه، فكان يريد الدنيا أصبح لا يريد إلا الآخرة. ومن شدة التزامه رحمه الله تعالى طلق امرأته، وكان له عقار في المدينة. طبعا هم كانوا عايشين في البصرة، لأن أبوه كان مجاهد، قعد سنة 50 هجرية يجاهد في سبيل الله، اللي هو هشام بن عامر ده، 50 سنة هو بيجاهد في سبيل الله. فلما جاء من البصرة إلى المدينة كان له عقار، طبعا أصحاب المدينة هم بس هاجروا، فأبوه عشان الحرب والقتال قعد فين؟ في البصرة، فهو اتولد في البصرة وقعد في البصرة وعاش في البصرة. فجي المدينة بقى ليه عقار عايز يبيعه، لما سمع بقى الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال، وعايز يبقى حاجة جامدة جدا، عايز يوصل إلى ربنا سبحانه وتعالى، عايز باع البيت أو عايز يبيع البيت العقار بتاعه، وطلق امراته، خلاص أنا كده مش راجع، ونوى أنه يجاهد في سبيل الله حتى يموت. أخبروه بقى، الحديث جاي أهو، أخبروه أن نفرا ستة أرادوا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طلق كلهم عايزين يطلقوا ستتهم ويبيعوا العقار، خلاص ملوش حاجة في الدنيا، وادخل جهاد في سبيل الله عشان تخلص الكلام تطلع فوق. في اندفاعية من شدة الالتزام. بعض الناس الملتزمين فعلا كده، لما يبقى لسه ملتزم جديد تحس انه عنده طاقة وجواه طاقة، عايز ايه؟ عايز يعمل، عايز يهد الجبال. خدت بالك انت؟ في اول التزام وفي اندفاع جامد جدا، فاللي بيحجم هذا الاندفاع اللي ربما يكون مش صحيح ايه؟ العلم. الشرع طبعا، العلم. راح شوف أهل المدينة، أهل علم، أهل فضل، والصحابة. يعني اسمع بس الحديث الأول، نخش كده في حتة حتة. قال: أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع. الكراع اللي هو الخيل يعني، عايز يجعله فين؟ السلاح وفي الخيل، ويجاهد الروم حتى يموت، خلاص مش هيرجع تاني. فلما قدم، طبعا احنا عارفين ان الجهاد احنا مش محتاجين نتكلم عن الجهاد، مش محتاجين نتكلم ان هو افضل او ذروة سنام الاسلام، فحديث كتير جدا. سئل رسول الله في البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل، بدأ في حديث ابي ذر قال جهاد ايمان بالله وجهاد في سبيله، بدأ كده الاولى. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قيل ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. فدي قدم فيها بر الوالدين. حديث ابن مسعود في البخاري سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. في رواية أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم بر الوالدين. روايات، اقرأ روايات، لكن لا يخلو حديث إلا في الجهاد. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك. اللهم ارزقنا حياة في المدينة. لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك. أنت عايز تطلب العلم، كان قديما كده، اللي عايز يطلب العلم لازم يسافر المدينة، لازم يهاجر للمدينة ومكة، لأن العلماء كلهم فين أصلا؟ الدين خرج منين؟ من المدينة مش من مكة. الدين خرج من المدينة، والصحابة أصلا المهاجرين حرم عليهم إن هم يرجعوا تاني مكة. أنت معايا ولا مش معايا؟ لكن البائس سعد بن خولة رساه صلى الله عليه وسلم أنه مات ودفن بمكة، حديث كده في صحيح مسلم. لكن البائس، يعني هو بيتكلم في تحريم مكة على المهاجرين، ثم قال لكن البائس سعد بن خولة قال فنهوه عن ذلك. فضل طلب العلم يا جماعة، فضل العلم والعلماء. فاكرين الحديث بتاع الراجل اللي قتل 99 نفسا؟ نفس القصة بالظبط. لولا العالم كان ايه؟ كان فضل كده تايه زي ما هو تايه في الدنيا. لولا العالم، العالم قال له اما قتل 100 بقى، قتل العابد ده فكمل بال100، فقال له يعني تائب يريد ان يتوب الى الله عز وجل، فهل له من توبه؟ قال وما يحول بينه وبين التوبه. بس العلماء اترك ارضك فانها ارض سوء، وانطلق الى ارض كذا وكذا فان بها ناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. خدت بالك؟ فأدي العلماء نهوه ونصحوه، والدين النصيحة. لما تسمع، لما تبقى حد جاي لك مجعو فيه نصيحة، ما تبقاش نصيحة فيها شيء في نفسك. يعني بعض الناس بينصح الناس لإيه؟ جزء للمنصوح وجزء لمين؟ جزء لنفسه. لما تيجي تنصح حد خلي النصيحة خالصة لوجه الله عز وجل. الدين النصيحة، تعرف معنى كلمة الدين بالألف واللام؟ النصيحة دي كده في اللغة العربية بتعني ايه؟ تعرف طبعا شيخ عبد الرحمن، افتينا يا شيخ عبد الرحمن، سمعتش والله بجد قبل كده العلماء؟ طيب الحج عرفة دي بتعني ايه؟ اصل الدين مبني على النصيحة. عايز هو الكلمة دي، انا اقول لك اللي جبت لك الحج عرفة والدين والنصيحة عشان الاثنين نفس المعنى بالظبط في الجملة العربية. عايز يقول لك ان الدين كله عبارة عن ايه؟ عبارة عن نصيحة، مع ان الدين في حاجات تانية، مش حاجات تانية، لكن لو حبيت تلخص اكبر واعظم شيء في الدين على الاطلاق هو ايه؟ هو نصيحة. زي عرفة كده، هو الحج عرفة بس؟ الحج عرفة ووقوف بمزدلفة ورمي جمرات وطواف افاضة، طواف قدوم، حاجات كتيرة جدا الحج، مش عرفة بس. سليق قال الحج عرفة، هذا ان الركن الاعظم الاكبر في الحج ايه؟ عرفة. هو اعظم شيء عندنا في الاسلام هو هي النصيحة، الدين النصيحة بالالف واللام كده، انت بالك؟ فهو نصحوه واخلصوا له النصح والنصح قال لك جاي من تخليص العسل من الشوائب، لما تبقى فيه عسل يشوبه شيء بتخلصه من النصح، فنصحته له ولا نصحته العسل يعني خلصته من شوائبه، نصحته العسل يعني ايه خلصته من الشوائب، تخلصه لأنقى درجة وتقدمه لمين؟ للمنصوح له، ما يبقاش في نفسك أو لنفسك منه شيء، ودي اسمها لله. فنصحوه قالوا إن أناسا من أهل المدينة رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم. بس لو فتح المجال ده النبي صلى الله عليه وسلم، كل اللي هيجي بعد كده هيعمل ايه؟ يبيع ويطلق ويخش، يبيع ويطلق ويخش، فين الأمة؟ فين الأمة؟ بقى تبقى سنة، ها؟ مش تبقى سنة؟ للنبي نهى أو أمر بقتل الكلاب في صحيح مسلم، قالت في حديث عائشة وعده جبريل عليه السلام أن يأتيه فلم يأته، فقال والله ما خلفني، والله ما خلفني، مش جبريل اللي يعدنه ما يجيش. ثم انتظره حتى كان من اليوم التالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت فإذا جروا تحت السرير، فرح طلعه، جروا يعني إيه؟ كلب صغير، راح مطلعه، راح جاله جبريل عليه السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأصبح نبي الله أمر بقتل كل الكلاب، حتى إنهم كانوا يقتلون كلب الحائط الصغير ويدعون كلب الحائط الكبير. حائط يعني بستان كبير جدا محتاج كلب فعلا يحرسه، فالنبي يسيبه إن ده كبير، لكن ده حائط فيه قراطين ثلاث قراريط، لا حضرتك احرسه بنفسك، انت مش محتاج كلب، اقتل الكلب ده. ثم صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ده اللي انا عايز اجيبه عشان شاهد، عشان النقطه دي، ليه بعد ما امر نهى ان تقتل الكلاب وقال انها امه؟ ثم في حديث مسلم قال ما بالهم وبال الكلاب. ليه يا جماعه؟ انتوا مش معايا النهارده ليه يا جماعه؟ لا انا زعلان منكم، انتوا كل درس تبقوا معايا، النهارده مش معايا ليه يا جماعه؟ تغيير الوقت، صح. الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمد. اني ام، احنا لسه بنتكلم اهو، انت مركز انا بقول ايه في الحديث ده؟ بص كده بقول ايه، بقول ليه النبي نهى عن ذلك؟ لان لو اتخذت دغلا هيبقى كل واحد يلا طلق خش قاتل طلق، الامه مش هتبقى موجوده. فلو النبي سمح بقتل كل الكلاب هيبقى عنصر الكلاب ده عامل زي الدنياصورات، ها، اختفت وانقرضت، فخلاص قتل الكلاب عندنا ايه؟ مستحب، فاقتل اقتل اقتل اقتل، فمش هيبقى ايه؟ مش هيبقى فيك كلاب خالص. فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، نهاهم، فقال اليس لكم في اسوه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك وهو سيد العابدين صلى الله عليه وسلم. خد بالك من النقطه دي كويس جدا، لما الراجل قال له يا رسول الله كيف تصوم، غضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم، فلحقه عمر وقال يا رسول الله نستغفر الله ونتوب إليه نعوذ من غضب رسول الله. ثم قال يا رسول، الحديث بتاع الصيام، متحاولش تعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته. واحد جاء قال له صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، يعني سأله عن السرد الصيام، فنهاه وأمره أن يصوم يوما ويوما، وعلم بصيام النبي صلى الله عليه وسلم إنه بصوم يوم ويوم، اثنين وخميس صلى الله عليه وسلم كده، ثلاث أيام كل شهر. قال رسول الله أنت يعني غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وأشدكم له خشية. خدت بالك؟ أنا هو بيعمل زيه زي أي مسلم وأكتر. يعني أنت لو مجتهد في عبادة معينة عشان توصل لربنا وتاخد أجر، هو بالنفس بيبقى حريص إن هو ياخد أجر معايا، هو بيبقى حريص زي المسلمين واكتر واشدهم انه عايز الاجر ده، فبالصيام يسبق الى الصيام، القيام يسبق الى القيام. لما كانوا بيحفروا الخندق عمل ايه؟ حفر معاهم وشال معاهم الطوب، هو ايه مش اغنى من مش ما عندوش زهد في الاجر، فاي اجر قدامه صلى الله عليه وسلم بيعمله، فدي معروفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عملش كده صلى الله عليه وسلم. فلما حدثوه بذلك راجع امرأته، وشوف الناس اللي بتنصح للنصيحة، في بعض الناس تقعد تنصحه تنصحه تنصحه تنصحه ولكنه سمع حاجة، هو في دماغه فكرة عايز ايه. والله العظيم انا نصحت ناس كتيرة جدا في امور فيها فكر شاذ وفيها فكر كده، يا ابن الانحراف ده بلاش منه، ليس كل زمان مثل اخيه ويعذر كل اهل زمان بزمانهم. ها، يعذر اهل كل زمان بايه؟ بزمانهم. عايز يعمل زي زمن التابعين والصحابة ويعمل حاجات كده مش مظبوطة، يا ابني مش هينفع، غلط، هتضر والضر، ولست انت فاعل شيئا. معايا ولا مش معايا؟ انتوا فاهمين انا بتكلم في ايه؟ هتضر والضر ومش هتوصل لحاجه. ما الفائده؟ ولا اي حاجه، صفر. ديننا كله مبني على المصالح، ها، على جلب المصالح وايه ودرء المفاسد. فانت كل اللي انت هتعمله بنسبه مليون مليون مليون في الميه مفسده. اصلك الصحابه كانوا بيعملوا ليس كل زمان كصاحبه. احنا عندنا فقه اسمه فقه المعاصره، ها، فقه المعاصر. هل فقه المعاصر ده ينفع يتطبق على ايام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يتطبقش. فقه المعاصر ده ما يتطبقش. في حاجات كتيره جدا في الفقه المعاصر ما لهاش علاقه، بنقيس قياسا، قياس فقه قياس. ما احنا بنقيس، اهم حاجه عندنا القياس. فان كان في القياس تشابه بنمشي حالنا دلوقتي زي حال النبي. ان كان القياس مع الفارق واحد، نسأل الله العفو والعافية لكل المسلمين، زوجته زنت واللي زنوا بيها صوروها. الكلام ده اتقال لي على فكره، صوروها. خدت بال حضرتك؟ الصورة، الفيديو راح لرجل من المحكمة مختص بأمور الفيديو والفبركة، رجل صاحب خبرة اختصاص، هو ده شغلته أصلا، ده مفبرك ولا مش مفبرك؟ فقال لك ده مش مفبرك. خلاص، انت محتاج 4 شهداء، صورتها وهي والفيديو مش مفبرك، كفاك العصر، محتاج 4 شهداء. إنما بني الـ4 شهداء لتأكيد الفعل، ولا غلط؟ فإذا تأكد الفعل بدون 4 شهداء وصلنا للإيه؟ وصلنا للي إحنا عايزين نوصله. خلاص، العلة في الهدف فين؟ أنت وصلت للهدف، خلاص الموضوع انتهى. لو واحد ما اعترفش مثلا، بضرب لك مثال، واحد ما اعترفش بجريمة، فإحنا بنقعد نعمل إيه؟ بنجيب بينة. إيه البينة؟ شهود، وكان فلان حاضر، وكان فلان حاضر، وفلان سمع، خدت بالك انت، وفلان سمع من فلان ان فلان هيروح الوقت ده، وفي دليل تاني ان هو في الوقت ده ما كانش موجود في المكان ده، وده على غير عادته. نقعد نستدل ب15,000 حاجة حوالين الموضوع. طب لو الراجل قال انا فعلت، محتاج لكل ده؟ انت وصلت للهدف، خلاص انت وصلت للهدف. فمن فقه المعاصرة ان انت خلاص الفيديو موجود، زي قلنا قبل كده واتكلمنا على الـ DNA، خلاص دي بتنسب بنسبة 100% عدم نسبة الولد إلى أبيه. يبقى الست دي مالها؟ زنيه. الله ينور عليه. أي نعم، هو لا يثبت، أنا قلت الكلام ده بقوله تاني، هو لا يثبت نسبة الولد إلى أبيه إلا بنسبة قليلة. صح يا عم الشيخ؟ كلامك وانت علمك وانت تفتينا. هو لا يثبت بنسبة 100% إن هو ينسب إلى هذا أو إلى هذا، بينسب بنسبة بسيطة 40-50 كده. لكن في تحليل بيثبت بنسبة 100% إن هو لا ينتسب إلى هذا الشخص. فاهمين العكس؟ عايزين ننسب الولد ده لأبيه، في تشابه، في تشابه 40-50% من الشخص ده، خدت بالك انت؟ تثبت ب100% ده مش موجود بان هو ابن فلان، لكن تقدر تثبت بنسبه 100% ان هو مش ابن فلان، ما يبقاش عنده من الجينات 1% الدي ان ايه ده. اقرا كده فيه وافهم. فهل هذا لا يدعونا بالعمل به؟ ده لم يكن موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فده اللي انا بقوله، فقه العصر فقه غير فقه الصحابه والتابعين. في فقه في فقه مشابه، في فقه مشابه بناخده زي ما هو، ما فيش فقه مشابه بنقيس. خدت بالك؟ فتقعد تقول له وتنصحه ويمين وشمال، وهو في دماغه فكره منحرفه عايز يطبقها وخلاص. وكان قد طلقها وأشهد على رجعتها. فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله؟ شوف يا جماعة التواضع، شوف يا ما يبقى عالم حبر الأمة وتروح تسأله ممكن يقول لك لا أعلم، والله العظيم وقمة العلم اللي انت تقول لو مش عارف تقول ايه لا أعلم. وبعض الناس بيستنكر على أهل العلم ان هو تسأله سؤال يقول لك لا أعلم، يا أنا جاي لك شيخ وبتاع وبسألك وبستفتيك وانت تقول لي لا أعلم، وما انت عامل نفسك شيخ؟ يا عم مش عامل نفسي شيخ ولا حاجة، أنا فعلا لا أعلم، أنا لا أعلم. كما قيل الإمام مالك قالوا بثلاثين 36 سؤال جاوب منهم على 4 تقريبا من 36 وفي الباقي كله قال له لا أعلم الإمام مالك، وراجل جاي له من سفر بعيد، قال له ماذا أرجع، يعني ماذا أقول لأهلي ولقومي؟ قال له قل لهم، أو قال له كده أخبر من وراءك أن مالك لا يعلم، قل لهم كده، روح ارجع لهم وقل لهم مالك لا يعلم، مش عيب. وفي حديث الإمام مسلم حديث ابن مسعود قال: أيها الناس، من كان يعلم شيئا فليقل بما يعلم، ومن كان لا يعلم فليقل الله أعلم، فإنه خير لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. إن الله عز وجل أنزل في آخر سورة صاد: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. كلام مين ده يا جماعة؟ ابن مسعود. وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، وده فقه الطلاق، لما تيجي ترجع مراتك في قول جمهور العلماء في الرجعة، طبعا طلقة أولى أو طلقة تانية، لما تيجي ترجع تجيب 2 شهود تقول لهم يا جماعة أنا طلقت زوجتي وراجعتها، ده رقم 1. وفي بعض أهل العلم، وده برضو قول سديد، لأن قلت لك أول حاجة قول الجمهور، قول الجمهور إيه؟ 2 شهود، قول الجمهور إيه؟ 2 شهود. القول الثاني وقول برضو يعني سديد إن شاء الله إن أنت تجمعها وكده رجعتها كده، إيه؟ كده رجعتها. ممكن أرجعها من غير ما تعلم؟ آه ممكن، بس تشهد، تجيب 2 وتقول لهم اشهدوا اني راجعت امرأتي من غير ما تعرف، او من غير ما تعرف في زمن العدة، يعني قبل ما العدة تنتهي. ما فيش حاجة اسمها واحد يرجع واحدة وهي متطلقة منه على الإبراء، ده قمة التخلف ان واحد يكون مطلق مراته على الإبراء ويجي بعد ما طلقها على الإبراء بعد شهر يقول انا رجعتك، انت لسه ما كملتيش 3 حيضات. يا حبيبي انت مطلق على الإبراء، الإبراء ده لا رجعة فيه، فيش حاجة اسمها رجعة على الإبراء. يعني ايه يا عم الشيخ؟ ها؟ أنا بريتك، بريتك يعني سيبوا له كل حاجة، أنا بريتك عند المأذون، مش متنازل عن كل حقوق، فاسمه طلاق على إيه؟ على الإبراء. ده ما ينفعش يرجع مراته، لسه في طلقتين تاني ما ينفعش يرجع مراته إلا بعقد جديد ومهر جديد الله ينور عليك. خلاص طلاق الإبراء ده حاجة، وطلاق أنت تقول أنت طالق وخلاص هي عند أبوها وأنت في بيتك وكده وبعد شهر شهرين ترجعها، تمام. على فكره في نساء بتخلص 3 حيضات قبل شهرين، القصه مش مرتبطه القصه مش مرتبطه بالشهور، القصه مرتبطه بايه؟ بالحيضات. في نساء بتحيض يعني ممكن في شهر تحيض حيضتين او شهر ونص تحيض حيضتين، شهرين تحيض 3، والله زي ما بكلمك كده في نساء كده. واشهد على رجعتها، قال: ألا أدلك على أهل أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله؟ طبيعي، طبيعي جدا تكون هي الأعلم. ليه؟ النبي ما بيصليش الوتر قدام الصحابة، النبي بيصلي الوتر قدام مين؟ قدام زوجاته. وأعلم زوجات النبي على الإطلاق مين؟ عائشة، فأصبحت أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله. يبقى أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله هم 9، وأعلم 9 مين؟ عائشة، يبقى هي أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من؟ قال: عائشة. فأتيها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. تمام، عايز يعلم برضو، عالم عايز يعلم، مش عيب يا عم، مش عيب والله خالص، عالم وعايز يعلم. ثم أتني فأخبرني بردها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح. طب هو ابن عباس ما راحش ليه بنفسه؟ هيجي في آخر الحديث قال: لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به، صح؟ ده آخر حديثنا. ليه؟ كان سيدنا ابن عباس مع فريق سيدنا علي بن أبي طالب ضد فريق مين؟ معاوية والزبير وطلحة وعائشة. فكان فريق في الزبير معاوية وعائشة والزبير وطلحة وغيرهم، وفريق في مين؟ علي والحسن والحسين وابن عباس وشيعة علي. مش أقصد بشيعة علي اليوم، من الشيعة بتاعت الأيام دول، شيعة علي يعني إيه؟ من ناصروه يعني. فهو عشان خاطر هي وقفت في في في ضد سيدنا علي، من يوم هو ما بيعملش ايه، ما بيكلمهاش. واحد يجي تاني بعد كده، كنت بدي درس في الحته دي وقلت ايه ان كان في خلاف بين سيدنا ابو بكر والسيده فاطمه وماتت ولم تكلمه كده، بس رد حديث كده يعني. قال يا شيخ انا زعلت منك قوي. قلت له زعلت مني ليه؟ والله زي ما بكلمك كده اخ صديق يعني. فقال لي يعني انت بتحقر من امر الصحابه. انا حقرت من امر الصحابه؟ انا يا ابني ليا مقدمه طويله عريضه بقولها في حب الصحابه، فاكرينها يا جماعه ولا مش فاكرين مقدمه؟ على طول كنت ببدا بيها في النونيه. الله ينور عليك. ها فين ده؟ قال لي قلت له لا حبيبي ده علم، وده يعني معنى ان البخاري ومسلم اوردوا هذه الاحاديث كده بيحقروا من امر الصحابه. احنا بنقولها للناس من باب العلم، عشان لما يجي لك واحد من بره يكلمك في ان كان في كذا وكذا كذا، الله اقول له اه طبيعي، دول بشر وكانوا مختلفين مع بعض اختلاف طبيعي جدا جدا، نفوس بشرية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وحشي قاتل حمزة أسلم، قال له إيه؟ لو استطعت أن تغيب عن إن استطعت أن تغيب عن وجهي، قال له كده حديث في البخاري. ها قال له غيب عن وجهي ما شوفكش، والنبي ما شوفوش تاني من ساعة ما أسلم، من ساعة ما أسلم لغاية ما النبي مات. فيها حاجة دي؟ في أنت كبشر جواك هنا لواحد عمل معاك حركة إلا مثلا وهو مسلم، أنت غصب عنك بتبقى من جواك مش صافي غصب عنك. قول لي بقى يعني عيش دور الملائكة، قول لي يا عم كله مش عارف إيه. في ناس كده، وربنا خلق البشر كده. قال البشر لو استطعت أنت تتغلب عن نفسك حسن، ما استطعتش دي طبيعة أغلب البشر. خلاص هو شايف في قلبه، حتى لو رجع كلم الشخص ده تاني كلمه كلام كده بيبقى مش زي الأول معايا، بعد ما عمل معاه دقة نقص أو دقة كبيرة جدا يعني ما تتنسيش نقطة سودة في حياته، ما بيصفاش زي الأول حتى لو رجع كلمه تاني. دي عادة البشر حبيبي، دي عادة البشر. بص النبي قال له إيه مع إنه مسلم وده نبي، نبي مش نبي عادي، أفضل الأنبياء على الإطلاق. قال له ما تورنيش وشك، وأسلم وقبل الإسلام صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو قال يضحك ربنا تبارك وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم. هو النبي اللي قال الحديث ده، خدت بالك؟ صلى الله عليه وسلم. نفس افتكرت حديث وحشي ده، كان في حديث شبهه كده بقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا تبارك وتعالى. حديث البخاري قديما، كنت بحفظ الحديث ده، في بيقول سيدنا ابو هريره بيوزع النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر، فسيدنا ابو هريره بيقول له اعطيني، فقال لا تعطيه يا رسول الله. الحديث جاي برضه في حته النفوس، ودول صحابه بس ما تستغربش دول بشر يا حبيبي. فسيدنا ابو الراجل سعيد ابن سعيد بن العاص بيقول للنبي على ابي هريره ما تدلوش ده ما حضرش خيبر، والنبي لم يعطي من قسم خيبر احدا الا اصحاب السفي، احدا لم يحضر خيبر، ما اعطاش غير لمين؟ ما اعطاش غير لمين؟ اصحاب خيبر. خلاص يا جماعه بالله عليكم ركزوا معايا، خدوا هدوا معايا في الكلام. ها النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي احدا من قسم خيبر الا مين؟ اهل خيبر طبعا، تمام. ومين تاني غيرهم بقى ما حضرش؟ استثناهم اصحاب السفينه اللي جايين من الحبشه، ابو موسى واصحابه واسماء بنت عميس وكده. خلاص فابو هريره بيساله ان هو يديله من قسم خيبر، فابن سعيد بن العاص بيقول له لا تعطيه يا رسول الله، فتغيظ عليه أبو هريرة. نفوس بقى نفوس رحمك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عيني الموضوع مش موضوع ولا الوقت وقت ولا الأوان أوان. وجاب موضوع تاني خالص وراح مدخله سيدنا أبو هريرة متغاظ على مين؟ على الصحابي ده اللي قال للنبي ما تدلوش. راح أبو هريرة قال إيه؟ قال له: يا رسول الله، هذا قاتل ابن قوقل، الصحابي الجليل يعني، ده اللي قتل ابن قوقل ابن سعيد بن العاص. مع ان الموضوع مش موضوعنا ولا مجالنا اصلا خالص، ايه اللي جاب الكلمه دي؟ هو اتغيظ عليه بقى فاقول اي حاجه. خدت بالك؟ هذا قاتل مين؟ ابن قوقل. فقال ابن سعيد بن العاص: وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن تنعى علي قتل رجل مسلم اكرمه الله على يدي ولم يهن الله على يديه. فهمتوا حاجه؟ نوضح. وعجبا لوبر، هي لحقت اقترب صلاه العشاء، لحقت وعجبا لوبر، وبر سنور متوحش، اكبر من القطه شويه، اكبر من القطه شويه بس متوحش، تدلى علينا من قدوم ضأن، جبل عالي جدا ونزل علينا هجوم شديد جدا. بيوصف فعل ابو هريره بأنه عامل زي القط المتوحش اللي نازل علينا من أعلى الجبل. وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن تنعى علي، يعني تعيب علي، قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي. أنا كنت كافر ساعتها لما قتلته، وهو ربنا أكرمه على يدي بالإيه؟ بالشهادة. ولم يهن الله على يديه. شوف الفهم يا جماعة، شوف فهم الصحابة. بل لو كنت اتقتلت ساعتها كان إيه اللي حصل؟ كنت هموت كافر. فانت بتعيب على هذه الحاله يا ابا هريره، ده انت المفروض ايه؟ تمجدها وتقول سبحان الملك العظيم الذي اراد بكم خيرا، قتل هذا شهيدا ولم يقتل هذا كافرا، صح ولا ايه؟ انت المشهد ده بتعيبه وبتقول ان المشهد عيب مع انه مشهد كرامه ليا وليه. ثم أتني فأخبرني بردها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح، وده كان من شيعة سيدنا علي برضو، فاستلحقته إليها، يعني تيجي معايا؟ فرح قال له لا. فقال: ما أنا بقاربها. كان ناس كتير جدا كانت زعلانة من سيدة عائشة بقى أنها خرجت ضد سيدنا علي، منهم حكيم بن أفلح، كان رجل صالح جدا. حكيم بن أفلح ده كان رجل من الصالحين. عايز اقول لك ان حتى اللي وقفوا ضد بعض دول كانوا كلاهما لا يبغي الا رضا الله، كلتا الفئتين والطائفتين. لذا لما تسمع حديث الاحنف بن قيس في صحيح مسلم، قال له ابو بكر: ارجع يا احنف. لما قال له رايح فين؟ قال له: اريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن ابي طالب يعني. فقال له: ارجع يا أحنف، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الحديث ده ما ينطبقش على الحالة دي. العلماء كلهم قالوا كده، الحديث ده ما ينطبقش على الوضع بتاع الصحابة، لأن كلاهما لا يريد إلا الخير ولا يريد إلا رضا الله. والحديث إذا التقى المسلمان بسيفهما، العلماء أجمعوا أن هو المقصود به القتال على الدنيا. أنا هقاتل ابن عمي على حتة أرض، لا الأرض بتاعي، لا الأرض بتاعك، فاتخنقنا مع بعض، فالقاتل والمقتول في النار. لكن فئتان يتقاتلان كل منهما لا يبغي إلا رضا الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة رضا الله. حديث رواه البخاري ومسلم متفق على صحته من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان. بيتكلم على فئة علي ومعاوية صلى الله عليه وسلم، الكلام ده شوف من نبوءته صلى الله عليه وسلم، من علامات النبوة الحديث ده: حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوهما واحدة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ها؟ فأصلحوا إيه؟ أنت خدت بالك من حاجة؟ أنا مش هقول حاجة تاني، أنت خدت بالك من حاجة؟ الله ينور عليكم جميعا. أيوة كده أيوة كده حسسوني كده اللي أنا قاعد. ها الاثنين مؤمنين, سمى الاثنين مؤمنين مع أنهم اقتتلوا, خدت بالك؟ فطالما يقتتلون كل منهما يبغي رضا الله فلا يدخلان تحت حديث النبي إذا التقى المسلمان بسيفيهما. خلاص كده يا جماعة؟ صلى الله عليه وسلم. فالراجل ده كان حكيم ابن أفلح, ده كان من الصالحين. قال لا أقربها, زعلان منها بقى. قال لأني بص بقى الكلام هو بيقول له كده حكيم, لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا, اللي هي فريق علي ومعاوية, فأبت فيهما إلا مضيا, مضت رأيها ومشيت عليه رضي الله عنه. المسلم يا جماعة عمره ما كان سلبي, المسلم عمره ما كان إيه؟ ينصر الحق الذي يراه حقا, الحق الذي يراه حقا, هي وجهة نظرها وإن خالفت الصواب بس هي مأجورة. ليه؟ قلنا 50,000 مرة المجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد. مجتهدة أصابت لها أجران, أخطأت رضي الله عنها لها إيه؟ مش سلبية بقى, مش أقعد تحت الحيط ولا أقعد تحت الحيط واسمع مش عارف إيه, اعمل مش امشي مش عارف جوه الحيط, اعمل مش عارف, لا حاول يبقى ليك رأي. إن استطعت إلى ذلك سبيلا, إن استطعت إلى ذلك سبيلا, حاول أنت تغير بإيجابية. ديننا مش دين سلبية, مش دين إن إحنا ما نعبرش, لا حاول بإيجابية, ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فأبت فيهما إلا مضيا. قال فأقسمت عليه, قال له أقسمت عليك بالله إلا أتيت معي. حق المسلم على المسلم ست, من الست إيه؟ إبرار القسم. فلو قال لك واحد قسمت عليك ألا ورجل أهل دين قسمت عليك أن تفعل كذا بعزم, ها مش اللي هو بالله لا تيجي, بالله لا تيجي تعال اشرب شاي, بالله لا تيجي, ده ما فيهوش عزم, ده ما فيهوش, ده في فرق. هو كده أقسم عليك على فكرة, تعال اشرب شاي بالله لا تيجي كده الكلام ده أقسم عليك, بس القسم ده لا يعد قسما. فرق كبير جدا بينك أنت تقسم بعزم وانت تقسم من باب يمين اللغو اللي هو بيسموه كشكرة, اللي هو عزمة المراكبية, بالله لا تيجي تعالى مش عارفين بالله, ده بالله دي ما تتحسبش اقسام. لكن بتقول له حد يقسم عليك اقسمت عليك بالله لا تفعلن كذا, فان كنت مستطيع لذلك فابرر قسم اخيك فهذا واجب. طيب ما برش القسم ايه اللي يحصل يا جماعة؟ حد يعرف الحل؟ الله ينور عليك. انت اسمك ايه معلش؟ محمود. الله ينور عليك يا محمود. ايوه كده يا عم محمود, خليك معايا يا عم محمود, وقف جنبي. ايوه عليه كفاره. مين اللي عليه كفاره؟ اللي اقسم. التاني ده اللي ما برش القسم ليس عليه كفاره, ولكن لربما على قول بعض العلماء ياسم, خدت بالك؟ فاقسمت عليه فجاء. فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا. طبعا لازم الإذن يا جماعة, والإذن ده من الإسلام, الإذن من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينظر من فتحة في فتحة في الباب كده من جوه الفتحة دي, وقعد يبص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو أعلم أنك تنظرني كان في ايده مدراه, كان في ايده الحديث ده كان في ايده مدراه, حديث في البخاري كان في ايده مدراه, لو تعلم انك تنظرني ايه لا خزقت بها في عينك, حطها في عينك وليس عليه شيء. ودي كفاره على مش كفاره, ده دي عقاب اللي يعمل كده. لذلك تكلموا في حديث ابي هريره, اول مره اقول الكلام ده دي بعض العلماء, وما بقولش ان ده قول جمهور العلماء, ده بعض العلماء قال ودخول ملك الموت على موسى في هيئه بشر بدون استئذان استوجب ذلك ان يفقأ عينه. فاكرين الحديث ده ولا مش فاكرين؟ دخل ملك الموت على موسى فلما راه فقأ عينه فرجع إلى ربه قال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يدع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة فتنظر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر الاستئذان من أجل إيه؟ من أجل البصر وعبي خبط عليا قبل كده فتحت لقيته فش والله لقيته عامل كده والله جوه الباب هو من أرحامي يعني بس هو ده فعل هذا فعل يعني ينفع كده احنا بنخبط ونركن على جنب كده ناخد جنب بعيد كده مش نخبط وبقى جوه البيت فأقسمت عليه فدخلنا فاستأذنا فأذنت لنا طبعا عايز أقول لك إن السيدة عائشة رضي الله عنها كان كل اللي بيخش عليها بيبقى بينهم وبينها حجاب معايا دي معلومة بس الناس كتيرة جدا ما تعرفوش عشان لما سألها سائل في صحيح البخاري عن غسل رسول الله فاغتسلت بعضهم يقول لك كده اغتسلت بص عائشة الكلام ده كلام الرافضة بص عائشة اغتسلت وأفاضت على رأسها الماء ثلاثا ها وغسلت شقيها الأيمن ثم شقيها مش عارف ايه اغتسلت حبيبي اغتسلت ده في بينها وبين السائل حجاب ده رقم واحد تاني حاجة في الحديث الاتنين اللي كانوا موجودين أرحمها ابن أختها وواحد تاني من الرضاعة قريبها محرم ليها الاتنين اللي اغتسلت قدام دوم ابن أختها وواحد تاني محرم ليها أخ من الرضاعة أخوها من الرضاعة معايا ولا مش معايا فيقول لك بقى الحديث واغتسلت يا ابني اغتسلت هي معاها محارم وبعدين في بينها وبين السائل حجاب وده موجود في الحديث وبينها وبين السائل حجاب فقط وبعدين هي اصلا ام المؤمنين شرعا وحكما ها لما جاء سيدنا ابو موسى الاشعري اختلف المهاجرون والانصار عارفين الحديث ده ممكن الحديث على فكره قلناه في كتاب الطهاره اختلف المهاجرون والانصار فقال لا يغتسل حتى يجامع وآخرون قال لا إنما الماء من الماء إذا خالط وجب الغسل ده المهاجرون بيقولوا كده والأنصار بتقول إيه الأنصار بتقول لا إنما الماء من الماء طبعا فاهمين مش محتاج أشرح فاختلفوا في ذلك فقال أبو موسى أنا أشفيكم أنا إيه أشفيكم قال فذهبت إلى عائشة فقلت يا أمة إني أريد أن أسألك عن شيء وإني لا أستحييك قالت لا تستحيي ما كنت سائلا عنه أمك الذي ولدتك فإنما أنا أمك حلو الكلام كلام جميل ها لا تستحي مما كنت سائلا عنه أمك الذي ولدتك فإنما أنا أمك فرح قال لها بقى اختلفنا في كذا فقالت على الخبير سقط على الخبير سقط قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل يبقى حديث إنما الماء من الماء ماله منسوخ فدخلنا عليها فقالت أحكيم فعرفته ايه ده بقاله فتره ما دخلش عليك لا انت عارفه الصوت من الصوت مش شايفاه احكيم تفهم من الحديث كده من غير ما حد يقول لك ان هي ايه مش شايفاه هي بتقول له احكيم ما هي لو شافته وشافت ان هو حكيم هتساله انت حكيم يعني الشيخ نصر اهو شفت الشيخ نصر انت الشيخ نصر انا من الصوت خدت بالك ولا ما خدتش بالك معايا فمش معقول ابص عليه كده اقول له هو انت الشيخ نصر طب انا عارف ان هو الشيخ نصر فدلالة الكلمة بين وضوح الشمس في ربيعة النهار أحكيم معناها أن هي إيه ورح جاب مش شايفاه أصلا فقال نعم فعرفته فقالت من معك قال سعد بن هشام قالت من هشام قال ابن عامر فترحمت عليه وقالت خيرا قال قتادة وكان أصيب يوم أحد فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن بص الاستدلال وبص يا جماعة بصوا يا جماعة تعلموا يا جماعة أصول الفقه دي الأصول لما تيجي تستدل بكتاب وبسنة في اي حاجه، بدايه كتاب وسنه. لما تيجي تتعلم ابدا كتاب وسنه، ما ينفعش تروح مش قادر احفظ القران. طب ايه رايك انا مش عارف ايه اعمل ايه، احفظ ايه، اروح احضر عند شيخ فلان اعمل مش عارف ايه. احفظ كتاب ثم احفظ السنه عشان تصعد المنبر ده تكلم الناس. عيب، عيب اول ما تكونش عندك كتاب وسنه، عيب جدا. هتقول الناس ايه؟ انا والله فاكر اغنيه مش عارف ايه. هتقعد تجيب كلام المشرق وكلام المغرب، فين الكتاب والسنه؟ فين المنبعين الصافيين اللي الناس كلها بتاخد منهم العلم؟ المنبعين الصافيين، الاول اول شيء اصل الاشياء تحرم منه وانت طالب علم. ازاي ما ينفعش طالب علم يحرم من الاثنين دول؟ قالت ألست تقرأ القرآن؟ طبعا هو كان أصلا حفظ القرآن زي ما قلت لك كده، أبوه حفظ القرآن غصب عنه واتغير لما حفظ القرآن. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. فاكرين لما قلت لكم اختلف بعض الناس أو بعض العلماء في هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أم لا؟ فاكرين؟ قلت إيه ساعتها؟ قلت ذهب ابن تيمية إلى أن النبي فسره كله، ولكن ليس كلاما إنما إيه؟ فعلا. فاكرين الكلام ده؟ هو ده النبي ما فسرش القرآن كله كلمة كلمة زي ما بيعمل كده ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وكده. لا لا، النبي فسره بإيه؟ بفعله صلى الله عليه وسلم. تقول لك قم الليل إلا قليلا فقام، ها؟ صلى الله عليه وسلم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ففعل. سبح اسم ربك الأعلى فسبح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فاجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توبك. أنك في كل ركوع وسجود يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة راوية الحديث يتأول القرآن، يعني إذا جاء نصر الله والفتح. فكان بيعمل إيه؟ بفعله كان يفسر القرآن بفعله صلى الله عليه وسلم مش كلاما. فده معنى الكلام، كان خلقه القرآن. يعني في رواية كان قرآنا يمشي على الأرض، كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. قال فهممت. بص الكلام بقى كلام المندفعين برضو، في اندفاع الطاقة الجميلة جدا الكبيرة جدا اللي محتاجة حد يوجهها صح. ها؟ طاقة جميلة وكبيرة ومندفعة بس محتاج حد يوجهه صح. قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء بعد ذلك. خلاص مش عايز أسمع بعد الكلمة دي لغاية ما أموت. كلمة عائشة دي كان إيه؟ كان خلقه القرآن، مش عايز أسمع حاجة تاني. هممت أن إيه؟ أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. كلمة أثرت فيه جدا. النبي كان خلقه القرآن، مش محتاج حاجة تاني من حد. ثم بدأ لي فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة. كان فرض على النبي وعلى الصحابة. ها؟ كان فرض على مين؟ على النبي وعلى الصحابة. فقام نبي الله وأصحابه حولا، حولا يعني إيه؟ سنة كاملة بيقيموا الليل. كان في صلاة خمس صلوات ساعتها؟ لا، ما كانش فيه خمس صلوات ساعة، لسه ما كانتش فرضت. تمام. فأمسك الله خاتمة هذه السورة لأن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. ها؟ أمسك هذه الآية الأخيرة الله سبحانه وتعالى عنده في السماء، في السماء. يبقى كده آخر آية كانت آخر آية في السورة دي كانت إيه؟ فهل إيه؟ فهل تتقون إن كفرتم يوما؟ يجعل لدينا شيء. وش هي دي الآية ولا آخر آية قبلها إيه؟ السماء. إن هذه تذكرة. لا يا عم، يا جماعة آخر آية قبل الآية دي هي أو إن ربك يعلم، دي آية. اللي قبلها بقى إيه؟ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا يا عم، ده المدثر يا جماعة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل تتقون إن كفرتم يوما؟ صح كده؟ أيوة صح. أيوة نعم صح صح. فالغاية هنا بس نزلت، الغاية هنا نزلت، والآية الثانية نزلت بعد سنة في الصورة، بعد سنة كاملة. خدت بالك؟ في السماء، موجودة في السماء. بص ركز، ركز في الكلام. تقول لك إيه؟ فقام نبي الله وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، اللي هو بقى إيه؟ فاقرأوا ما تيسر منه. فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، تطوعا بعد ما كان فريضة أصبح تطوعا. اختلف، أجمعوا إن هو في تطوع للأمة، ده إجماع من العلماء كلهم إن قيام الليل في حق الأمة تطوع نفل مش فريضة. بإيه؟ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل من أهل نجد فقال سأل النبي أن يعلم الإسلام، فقال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. يبقى ليس أي صلاة فريضة في اليوم والليلة إلا الخمس صلوات، خلاص. ده إجماع من العلماء على إن هي تطوع في حق مين؟ في حق الأمة. لكن في حق النبي اختلفوا، بعضهم قال لا في حق النبي هذه الآيات لم تنسخ، والنبي كان قيام الليل عليه فرضا. وقال فئة أخرى منهم الإمام النووي الشافعية ومن تابعهم قالوا لا نسخ، وكان القيام في حقه تطوعا صلى الله عليه وسلم. يبقى في خلاف في أنه على النبي فرض ولا كان تطوع. قالت فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره. وده اللي عايز يعمل حاجة بيعدلها، اللي عايز يعمل حاجة بإيه؟ بيعدلها. معايا؟ عايز أقول لك إن دي أهم جملة في الحديث كله، الجملة دي، كنا نعد له سواكه وطهوره، عشان هيقوم إيه؟ وربنا قال كده في سورة التوبة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. فلو عايز شيء فعلا انت بتعد له ايه؟ تعد عدة. قلت الكلام ده هقوله تاني عشان في بعض الناس ما سمعتوش، بس انا متأكد ان انا قلته يعني. كنت في سنة 2012 تقريبا، كنت مع اخ صديق كده وقلنا ايه هنحج حج عمل، فيلا بينا اول خطوة نبدأ فيها نعمل خطوات عملية عشان نعد العدة للحج، واللي عايز الحج لازم يعد العدة. شرب يا رب احنا عايز حج يا رب، رب انا عايز حج يا رب، هذا اعمل كذا واعمل كذا يا رب انا عايز حج. يا عم اعمل، ابدا في التحركات، في مبلغ مثلا معين مطلوب، طب نبدا نعمل جمعيه بسيطه على جمعيه تانية ونحوشها ونشيلها كانها ما جاتش مثلا. معايا انت؟ عايزين واحد مثلا يبقى كذا. المهم رحت اغير البطاقه عشان اكتب فيها عامل، ورحنا نقابة النجارين هنا في السويس عشان نكتب من ناخد من عندها امضة ان احنا ايه عمال عندهم، فيكتبوا لنا في الورق ان احنا ونوديه السجل فاحنا عمال، فكتب لنا في الورق ايه الحمد لله، كتب لنا ايه عامل، والحمد لله هي إيه دي اللي عايزينها عشان خاطر نسافر السعودية حج عمل، دي اهم حاجة في الموضوع كله، وبناء عليه يطلع الجواز، يطلع بناء على البطاقة ايه عامل. صاحبي اللي معايا جاء عند النقطه دي، راح ايه واقف الراجل قال له ايه السجل هنكتبها ايه هنكتبها عامل، قال له لا انا حاصل على دبلوم صنايع اروح اغيرها واكتبها عامل. والله زي ما كده كده وابى ورفض الموضوع ده، كان حرقه جدا. يا عم انا ما انا عندي ما انا حاصل على هو ايه الدبلوم ده اصلا؟ ما انا ما يروح في 60 قالوا له بيع الدبلوم ده ب 3 جنيه هبيعه. انت بتتكلم في دبلوم يا عم الحاج، حتى مش بكالوريوس ولا حاجه، خدت بالك؟ الله واقول لك يعني الحمد لله، والله ليس ذلك يعني تفخرا والله، لكن من باب النصيحه من باب العلم يعني ربنا سبحانه وتعالى رزقني الحج 3 مرات وهو إلى الآن لم يحج، والله العظيم إلى الآن لم يحج. فاللي عايز حاجة بيعدلها، ولا بيمشي كده وخلاص في الدنيا بيعدلها. قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة. ودي سنة ليست موجودة إلا في هذا الحديث، وبرضو من السنة اللي أنت تعمل بيها ولا مرة واحدة في حياتك تصلي 9 ركعات كلهم بتشهد واحد، تيجي في الركعة الثانية التامنة وتسجد وتقعد للتشهد في الركعة التامنة وتتشهد طول التشهد. 9 ركعات بتشهد واحد؟ اسمع مني، هيبقوا تشهدين بقى هنا. هتقول التشهد ده في الركعة التامنة وما تسلمش وتقوم تقف، وتقوم جايب الركعة التاسعة وتقعد وتقول التشهد وتسلم. شفت الحركة دي قبل كده؟ 9 ركعات مع بعض. 9 ركعات مع بعض، بس 9 بتشهدين، والتشهدين فين؟ في آخر ركعتين. فلما أسن نبي الله سنه كبر ويدعوه، لا ما العلماء قالوا تشهد بيتشهد، وبعدين ذكر الله ودعاء الله عز وجل بعد التشهد، أو ممكن يكون اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وارزقني، ممكن بين الركعتين اذكر الله. لكن التشهد يقول التشهد جلس ثم ينهض ولا يسلم، ما قالتش قال التشهد. لا تشهد يا شيخ يقول ان هو التشهد، شرح الحديث قالوا التشهد. هيقعد ليه هو؟ طيب هيقعد ليه؟ طب ثواني بس الشيخ، انا معاك والله مش ضدك. قال ايه لو التشهد كان ايه اللي غايب عنها؟ انا مش ضدك. الركعه الاخيره اهو في الركعه الاخيره ما قالتش تشهد، يبقى شروح الحديث صح. يبقى شروح الحديث عندهم حق، صليت على الرسول واضح. لا ساعات الراوي بيتك، لا ما هو الجلسه معناها ان هي تشهد، ساعات الراوي يا جماعه بيتكلم باعتبار ان اللي قاعدين سامعينه فاهمين معايا، دي تخلي بالك منها كويس جدا في الاحاديث. زينا يعني؟ لا طبعا مش زينا خالص نهائي، خدت بالك؟ لا يجلس فيها الا في الثامنه فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. فاكرين النبي ده كانت عادته يسلم تسليما كما في حديث أبي قتادة لو تفتكروه، حديث أبي قتادة اللي احنا قلناه، ثم يسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، لا يوقظ نائما تسليم بتاعته السلام عليكم ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم واحد كده السلام عليكم في ايه، لا مش كده السلام عليكم ورحمة الله، انت سمعني انت صاحي سمعني، اللي نايم مش هيسمعني معايا. ثم يقعد فيذكر الله ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم، اللي احنا قلنا عليهم بيصليهم هو قاعد بيصليهم هو جالس صلى الله عليه وسلم تمام، لما كبر في السن لما كبر في السن صلى الله عليه وسلم. وتلك 11 ركعة يا بني، فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر 7، قلل الكلام ده من 9 خلاهم كام؟ 7، بيعمل في 6 و7 اللي كانوا بيعملوا فين؟ في 8 و9 خلاص. وصنع في 2 مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، قلنا كتير يا جماعة كان أحب العمل إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل. ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة. وقلنا قبل كده برضو كلمة ولا أعلم دي مش معناها أنه ما قرأش خلاص، ولا أعلم دي مش معناها أنه هو ما قرأش، بس ظن عائشة بأنه ما قرأش أولى من ظن غيرها كلنا هنظن كلنا هنظن حلو انا هظن ان هو قرأ وكلامها مش ممانع ان هو قرأ وظن ممكن يبقى صح وظنها ممكن يبقى بس ظن عائشة اولى اولى من ظننا اه طبعا صلى الله عليه وسلم كلامها صح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان لا يصوم الانسان المسلم لا يصوم شهر كامل لازم يقطع الشهر ده بيوم او بيومين او بثلاث ايام المهم ما يصومش شهر كامل الا عشان لا يشبه او لا يشبهه برمضان الا ان يكون رجلا سيصوم من تظاهر مثلا ظاهر امراته ها قال لها انت عليك ظهر امي او رجل قتل قتل خطا فهيصوم شهرين متتابعين او نذر يا مولانا ماشي او نذر فانطلقت قال فانطلقت الى ابن عباس فحدثته بحديثها ده مين اللي بيكلم سعد فقال صدقت قال ايه ابن عباس بيقول لسعد صدقت الكلام ده كلام صح صدقت او صدقت عارف يا جماعه من الانصاف والله الانصاف ده عزيز جدا يا جماعه لما تكون معادي حد وفي الايام دي بتشوفها بكثره والله العظيم بكثره شديده جدا يكون واحد بيكره واحد بيغلطه في كل الكلام حتى لو الكلام صح كلام يا عم حتى لو انت بتكرهه انصف خليك منصف ربنا بيحب الانصاف قول له فعلا صدق مع ان هو ما بحبوش يعني ولا حاجه بس هو في الحته دي صادق يا راجل ده النبي صدق ابليس تخيلته ولا ما تخيلتوش النبي من انصافه قال على ابليس صدق والله العظيم قال كده صدقك وهو كذوب بس صدقه فين قال له في الحته دي هو صادق شفت الانصاف خليك منصف دي من اخلاق المسلمين وربنا بيحبها كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو ايه ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين خليك منصف قال صدقت ولو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به زي ما قلناه ما كانش بيخش عليها رضي الله عنه قلت يعني سعد لو علمت أنك لا زعل بقى زعل زي حبيبة رسول الله أنت ما تخشش عليها زعل من ما قال له كده أنا اتصدم سيدنا سعد اتصدم ما تخشش عليها قال والله لو أعرف أنت ما تخشش عليها والله ما كنت قلت لك الكلام ده ولا حدثك حادثة دليل ان هو زعلان يعني قال والله لو علمت انك لا تدخل عليها ما حدثتك حادثة ذكرونا نحن وقفنا هنا ها لا هو يكتم علم عن ابن عباس بس ويكتم علم عننا احنا هو يكتم علم عن ابن عباس فقط وش معنى ان هو كتم علم عن ابن عباس يبقى كتم علم عموما معايا يعني هو مش يكتم علم عن الناس هو يكتم علم عن واحد هو من زعله وحبه لسيدة عائشة استشد الموضوع كبر عنده فقال لو أعرف كنتش حدثتك حديثها يعني زعلان إزاي ما بتكلمهاش يعني أحد له سؤال ما هنكمل اللي جاي ان شاء الله هنكمل يعني انا الرقم اللي وقفت عنده دون انا هقرا الرقم اللي بعده ان شاء الله حتى لو الالفاظ متشابهه ان شاء الله هنقراهم كده خلاص وقت ها بس السبب خارج عن الدرس بالنسبه للصلاه اللي هو حديث بتاع ابن عباس ان ممكن تصلي تجمع بين الظهر والعصر حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير خوف ولا مطر بالمدينه بمعنى الجمع هل المقصود هنا ان انا ممكن في وقت الظهر اصلي مع العصر ولا قصدي انت عارف انت مشكلتك ايه يا عبد الستير قبل العصر بخمس دقايق ولا بعشر دقايق هو بيسالنا ده ما انا ماشي يا شيخ انا موجود ماشي احنا مش في خناقه احنا موجوده عشان ما بيحضرش ما لسه كنت هقول والله ان اسيبني حاضر انت مشكلتك يا عبد الستير ان انت في ورادي عندك اصل الكلام ده والنبي التفصيل الممل معلش الحته دي بس هي المقصد ان انا هقوله تاني حاضر صلى على الرسول العلماء اختلفوا منهم من قال الاخذ بظاهر هذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في ظهر وعصر ومغرب وعشاء من غير خوف ولا برد بالمدينة 87 خلاص على ظاهره. ومنهم من قال لا الحديث ده بيقصد به النبي صلى الله عليه وسلم الجمع الصوري بالصاد صورة الجمع اللي هو بيعمل ايه بيصلي قبل العصر بثلث ساعة الظهر يتوضى ويصلي ويكون أول ما بيقول السلام عليكم السلام عليكم يكون العصر ايه أذن فيقوم ايه ورا الظهر على طول يجيب العصر فأصبح صلى الظهر في وقته وصلى العصر فين في وقته بس الاثنين ورا بعض على طول فاسمه جمع صوري. والأولى والأوضح عشان أصول السنة وإن جبريل نزل مخصوص من السماء 48 ساعة يقول للنبي إن ده أول وقت الصلاة وده آخر وقت الصلاة إن أنت تجمع لو هتجمع الجمع الصوري ده أولى من أي كلام تاني. فأنا مع اللي قاله جمع صوري مش مع اللي خدوا الحديث بظاهره عشان الموضوع مختلف فيه من باب الأمانة الموضوع مختلف فيه. الجمع مش زي ما قال اسمه ايه ده علي جمعة يصلي الظهر وعصر في أي وقت وقت الظهر ووقت العصر لا شيخ عشان ساعات الاوتوبيس بتاع السواقين كان بيطلع قبل الاذان العصر بخمس دقايق لسه والله واحد بعت لي تعبني نفسيا والله تعبني نفسيا على الواتس من امبارح وهو بيكلمني في ناس بتصلي قبل الاذان بخمس دقايق وانا افتيته قبل الاذان قبل الاذان بص يقول لي قلت له يا حبيبي بعت لي سؤال والله لسه اللي انت بتقوله ده يا حبيبي ما تصليش العصر غير لما العصر ياذن ازاي تصلي العصر قبل العصر ياذن دخول الوقت شرط الكلام ده السفر السفر ده عذر مالناش دعوه بيه لو مش مسافر ده في السويس ايوه السفر ده موضوع تاني خالص. العصر حضرتك انا بصلي العصر ورا الظهر مباشره الساعه 1 معايا صليت الظهر الساعه 1 الا 10 صليت العصر الساعه 1 تمام معايا خلاص العصر تمام انا مسافر ده موضوع مالناش دعوه بيه خالص. انا بتكلم على واحد مقيم في السويس واحد قاعد في السويس يصلي ليه العصر قبل ما الوقت يدخل بعشر دقايق ولا بخمس دقايق الأذان لسه ما أذنش حضرتك الأذان لسه ما أذنش. نحن بنختلف في صلاة الفجر يقول لك إن الأذان ده وقته لا الأذان ده مش وقته احتياطا يا جماعة صلوا الفجر بعد الفجر تلت ساعة والكلام ده كل ده تحرزا لإيه دخول الوقت. الوقت آكد فرائض الصلاة الوقت آكد من ستر العورة تخيل العلماء قالوا كده والله الوقت آكد من ستر العورة الوقت آكد من الوضوء آكد من الوضوء يعني إيه يعني إيه من ستر العورة. لو أنا مش قادر أصلي هستر عورتي في الصلاة وبيني وبيني أنا أجيب سترة لعورتي هروح وهاجي يكون صلاة العصر المغرب أذن صلي بعورتك لأن الوقت أهم من ستر العورة معايا. ان انا هروح حوصل الماء قطع اوصل لغايه البحر اتوضى عبال ما اوصل للبحر عشان اتوضى يكون المغرب اذن وانا ما صليتش العصر صلي العصر بالتيمم ما تروحش مع ان في ميه لا اتيمم وصلي العصر معايا ليه عشان الوقت اكد فرائض الصلاه. فاحنا بنقول اهو صلي العصر في وقته. قال لي لا اصل كان يا شيخ قلت له انت بتوصل قبل المغرب الساعه قال لي بوصل الساعه 6 قلت له حلو اوصل بيت حضرتك وصلي العصر اصل كان عندي امساك والله زي ما بكلمك كده والله انا من امبارح وانا متضايق والحمد لله ربنا مديني الصبر يعني تقول له يا عم الحاج خش الحمام واعمل حمام وخش اطلع اصلي بعت لي تاني طبعا انا على فترات الكلام ده استكان انا بخش الحمام بطول جدا فممكن المغرب ياذن فقلت له خلاص قبل ما تخش الحمام صلي وبعد كده خش الحمام واقعد براحتك. قال لي هل ينفع اصلي وانا حابس الاخبسين ده النبي قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو وبعدين قلت له في اخر كلامي خالص بقى خلاص قلت له بعد اذن سيادتك صلي العصر بعد اذان العصر قبل اذان المغرب. قال لي جزاك الله خير قلت له جزاك خلاص اصلا خلاص صلي العصر يا جماعه مفيش حاجه جماعه صور جبت لك الخلاصه بقى العلماء قالوا كده مش كلهم طبعا انا مش بقول لكم لا ادعي يا جماعه شيئا لم يكن لا ادعي الاجماع انا بقول لك اهو المساله فيها خلاف انا بميل للقول اللي هو الصوري انا بميل لايه قول الصوري اه الجمع الصوري